ولا نجادل في القرآن. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي، كلام الطحاوي رحمه الله أنه لا نحكم في القرآن بنفي شيء يحتمل أن يكون منه ولا بإثبات شيء من غير علم أنه منه، فنقرأ ما علمنا أنه منه ولا ننفي شيئا ولا نثبت شيئا أنه منه بدون علم. القرآن نزل على عدة وجوه، يعني نحن نعرف يا أحباب تسمعون أحيانا بالقراءات، هذه القراءات بعضها فيها الألف بعضها ليس فيها، في هذه الكلمة الألف، مالكي ملكي، هذا كله يا أحباب يحتاج إلى علم. فأنت لا تنفي هكذا من الهوى وارجع إلى أهل العلم. وقال العلماء: من زاد حرفا في القرآن مجمعا عليه أنه ليس من القرآن هذا كذب الدين، يعني عنادا، أما عن جهل فهذا يعلم، أما عنادا خرج من الإسلام. ومن أنقص حرفا وأنكر حرفا من القرآن مع علمه أنه من القرآن وهو مجمع عليه أنه من القرآن هذا أيضا كذب الدين. هذا غير المعاند، هذا غير الذي جهل، أما المعاند كذب القرآن، وغير المعاند يعلم ولا يكفر. أحبابي، كلام الطحاوي هذا رحمه الله، قوله ولا نجادل في القرآن، قاعدة عظيمة ثبتني الله وإياكم عليها.